بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فبقي لنا من الموضوعات التي سبق وأن أشرنا أننا سنتناولها من هذا البحث فصل بعنوان عظمة تأثير القرآن، وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول أهمية الدعوة بالقرآن، والمبحث الثاني تطبيقات الدعوة بالقرآن، والمبحث الثالث تأثير القرآن في استجابة بعض المعاصرين. أما المبحث الأول فبين فيه أهمية اعتماد الدعاء إلى الله تبارك وتعالى على القرآن، وأن يكون هو محور كلامهم، وأن كان بلا شك القرآن يحتاج إلى شرح وإلى تفسير، ولكن فوجود هذا الشرح والتفسير والتوضيح أمر لابد منه، ولكن أن يكون عماد الدعوة هو آيات القرآن. ثم ذكر في المبحث الثاني بعض المواقف التطبيقية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة بالقرآن. وكان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يسأله بالذات في المراحل الأولى للدعوة عن دعوتي يتلو عليه شيئا من القرآن. لماذا؟ لأن كما ذكرنا القرآن معجز في بيانه، والمعاني التي يدعو إليها فاضلة، فلو إن جاء التعبير على ما يدعو إليه من كلامه صلى الله عليه وسلم لصار هذا عرض إحدى الحجج، وهي حجة قائمة بذاته أن المعاني التي يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صدق. هذا أمر سبق أشرنا إليه، وقلنا إن مدعي النبوة اللي بيقول إن هو نبي مالوش حالة وسط، إما أن يكون أصدق الصادقين وإما أن يكون أكذب الكاذبين، لأنه إذا كان كل إنسان بيدعي دعوة فهو إما صادق وإما كذب. فإذا كانت الدعوة هذه دعوة النبوة فصدقه فيها يساوي أنه هو أصدق الصادقين، هو أفضل أهل زمانه، ناهيك عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم التي تفيد أنه هو أفضل البشر على الإطلاق، وإن كان كاذبا فيها فتساوي أنه هو إنسان تجرأ على الكذب على الله تبارك وتعالى مباشرة، فتبقى تفيد أنه أكذب الكذبين. يمكن على الإنسان العاقل أنه يشتبه عليه أحيانا حال الصادق من الكذب، لكن صعب جدا أنه يشتبه عليه حال أصدق الصادقين وأكذب الكذبين. فاللي يتأمل في حال كل من ادعى النبوة عبر التاريخ يلاقي حال الأنبياء بين جدا، وحال مدعي النبوة بين جدا. أن مدعي النبوة اللي مدعيها كادعاء كاذب والعياذ بالله، إنسان بيبحث عن مال، بيبحث عن شهرة، مصاب بجنون العظمة، هتلاقي على طول حريص على أموال الناس، على أعراضهم، الشياطين التي دفعته لهذه الجريمة تدفع لما هو أعظم منها. ولذلك تجد في ارتباط كبير جدا بين ادعاء النبوة وبين ان كل هؤلاء الكذابين المدعين للنبوة كذبا غالبا تلاقي الشرع اللي بيزعم أن الله أوحى إليهم به وهو شرع الشياطين في إباحة الفجور وإباحة الزنا وهكذا، فده شيء لا يكاد ينفك. أما إن من يكون يأتي يقول أنه نبي ثم تجد أنه يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسنه ومحاسن التشريع، وتجد أنه يتكلم أنه لا يمدح نفسه في أجل المواطن إلا بأنه عبد، ده في حد ذاته ما تلاقيهاش عند مدعي النبوة. ولو إن قلنا رجل شاعر يعني بلغ من شعري انه جاب شعر حسن جدا يحب ينسبه لنفسه عشان يتمدح به، ما فيش حد يفتح له في باب وينسبه الى غيره ولو كان الى الوحي، ولا يبقى احسن له يقول انه هو اتى بما لم يستطعه احد الى غير ذلك. اذن دعوة الاسلام في حد ذاتها شأن دعوة جميع الانبياء، فيها دلالة على أن مدعيها صادق، لا يكون هذا هو حال الكذب. أنا لما جينا نتكلم على أحوال كتب النصارى شفنا الفرق بين كلام عيسى عليه السلام وكلام بولس. كلام عيسى اللي موجود إلى الآن عندهم في خضوع وتذلل لله تبارك وتعالى، لهم ازاي وده دليل عليهم لما ادعوا ان هو اله، نقول ازاي اله ويتكلم بكل هذا التواضع، واللي يقول له انت الاله يقول له لا ده، وطبعا هم يقول لك ده التواضع، ده طب التواضع ولا الاضلال. فكلام عيسى عليه السلام اللي هم اللي موجود في كتبهم فيه هذه اللهجه. أما بولس مع أنه بيقول أنه رسول عيسى عليه السلام مش أنه رسول من عند الإله الذي في السماء، ومع ذلك كلام كله عجرفة وغطرسة وتسفيه للآخرين ونسبة الفضل إلى نفسه وأنه هو معه مفاتيح العلوم ويعني يعطي للناس منها بقدر كما ترضع الأم طفلها، تلاقي كل الكلام ويعني كلام مليء بهذه النفسية التي تتناسب مع نفسية مدعي النبوة، حتى لو كان بيدعي النبوة لنبي آخر ورفعه في مرتبة الآلهة وجعل نفسه هو نبي والعياذ بالله. لكن هنا احنا قلنا ده شق المعاني التي يدعو لها القرآن في حد ذاتها كافية، ولكن هناك جزء آخر هو نظم القرآن، ده أمر في غاية الأهمية، وتأثير القرآن. تأثير القرآن لا في جزء منه راجع إلى النظم، وفي جزء منه يعني راجع إلى تقدير الله تبارك وتعالى لا ندركه، وبالتالي ما تقرأ القرآن على الناس يختلف، حتى تقول لهم نفس المعاني يختلف، لدرجة ان بعض من اسلم وسيأتينا بعض من اسلم ممن لا يحسن العربية ذكر انه تأثر بالقرآن دون ان يفهمه، تأثر به وبعدين سأل عن معانيه وهكذا. فالقرآن له تأثير قد يكون راجع لنظمه. طبعا احنا قلنا في من مما تمتاز به لغة العرب ان هناك بعض الالفاظ نطقها يدل على معانيها، يعطي انطباع. عندنا في حروف فخمة، في حروف رقيقة، في حروف فيها تكرار، فيقوم في بعض الكلمات تلاقيها بتدي انطباع عن معنى الكلمة. بلاغة البليغ ان هو لما يبقى عنده بدائل كتير من عناصر البلاغة انه يختار منها اللفظ الذي واقعه الصوتي معبر، وده موجود في القرآن بدرجة لا نظير لها في كلام العرب، اختيار الألفاظ فأيا ما يكون القرآن كتلاوة له تأثير. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم نفسه إذا قدم دعوته للناس قرأ عليهم القرآن. أما إذا كان الأمر احتاج إلى سؤال وجواب كان يجيب، وأحيانا يسأل فينزل عليه القرآن بالإجابة. وبالتالي بنقول إن مهم جدا سواء في دعوة الكفار أو في دعوة المسلمين، المسلم محتاج تربية، وأثر القرآن في التربية كبير جدا. فمن المهم أن يكون الدعوة دعوة المسلمين فيها أكبر كم ممكن من الآيات وأكبر كم ممكن من الحديث. فيبقى تلاقي العلماء اللي بيخلي كلامه يعني آيات وأحاديث وهو بيربط بينهم كده بس، إيه بينظم عقد كده، من تلاقي الكلام عليه بهاء ونور وله أثر، غير تشقيق الكلام وإطالة الكلام الإنشائي بغير داع. وده أمر مهم جدا في الخطاب، مهم جدا أن الخطيب بالذات خطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة عبادة في ذاتها مش مجرد درس علمي. درس علمي العبادة فيه هو التعليم، لكن خطبة الجمعة جزء من الصلاة. فمهم جدا خطبة الجمعة يكون فيها أكبر كم ممكن من الآيات والأحاديث، إما أنه يتناول بعض الآيات والأحاديث بالشرح فيبقى محور الكلام كله بيان جزء بعض آيات من القرآن أو حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى لو بتكلم في موضوع ما يكثرش من الكلام الإنشائي، كل ما يقول معنى يقرره بحديث يقرره بآية وهكذا، يقوم يبقى لها الأثر الكبير. من أمثلة ذلك من أمثلة نماذج الدعوة بالقرآن، يقول علي بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما أمر الله رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه أبو بكر حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، قال مفروق بن عمرو إلى ما تدعونا يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. نقولنا القرآن كله الأصل فيه أنه خطاب من الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فكل ما تجد من كلمة قل وإذ يبقى قل دي واضحة، قل يا محمد، فكأن القرآن دايما خطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود به أن يبلغه. فتجد كثير من آياته تسبق بكل بقل، يبقى دي وصية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه. فكونه يعلم الناس القرآن يبقى هو نقل رسالة الله تبارك وتعالى كما هي بما فيها كلمة إيه قل. وغالبا ما تجد الوصايا دي اتقالت بقى نثرا في الحديث، مش يبقى هي جت ده النص المجمل والوصية المجملة وكأن الأحاديث فصلتها بعد كده. لما نلاقي إذ يبقى تقديرها واذكر إذ، لأن إذ بتعبر عن حدث، واذكر يا محمد لقومك واذكر لهم، إذ قال ربك للملائكة، إذ حدث كذا، إذ حدث كذا. فالقرآن كله خطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يأتي الخطاب بيا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، فهو هنا ده نوع من الالتفات، وحذف الأمر بالبلاغ، ولكن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فأدى كما هو. يبقى دايما لما تيجي هذا مثل هذا النداء المباشر نقول ده أمر خالف المعتاد في سائر القرآن من أجل التنبيه بلفظ النداء اللي بلغ مباشرة أو خطب به مباشرة المنادى. هنا اللي قبلها قل غالبا بتبقى وصايا جامعة ومحتاجة، غير انها تتقال بلفظها كده، ما هتتقال في القرآن بلفظها، انها تتقال تاني بعبارات متعددة. فقرأ عليهم ما أمره به رب، وبالذات في مرحلة الدعوة الأولى يبقى باين جدا المرسل والمرسل والرسالة. فكان الـ الـ الـ الـ الآيات اللي بتبين أصول الدعوة أولا يبقى فيها قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك كذا. فهنا الآية، هذه الآية من الآيات الجامعة لمقاصد التشريع، دي بالنسبة للعرب يعني، وبالنسبة للدنيا بأسرها لما يجمع كل هذه المعاني في هذا السياق الوجيز وأمور يقع فيها الأمم سواء العرب أو غيرهم بلا شك تلفت الانتباه. قال فقال وإلى ما تدعو يا أخا قريش، يستزيد من القرآن. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. من أجمع الآيات في الأوامر والنواهي. الرجل فقيه أو الرجل عاقل وفهم وبيستزيد، قال له طب خذ القاعدة العامة لهذا التشريع الذي أنزله الله من القرآن أيضا، إن هذا إن المأمور به على مرتبتين، عدل وفوقه الإحسان. طبعا لما يبقى السامع عربي ويعلم إن العطف يقتضي المغايرة، الكلام ده احنا دلوقتي نحتاج ايه يعني نوقف شوية ونفكر نفسنا بيه حتى لو احنا عرفناه مرة واثنين وثلاثة، لان في فرق بين لما يبقى الشيء صليقة في النفس وبين لما يبقى الشيء دخل عليها على كبر كما يقولون. فهو مباشرة يسمع العدل والإحسان لابد انه يثور في نفسه السؤال، لماذا فرق المتكلم بين أمرين، فأمر بالعدل وأمر بالإحسان؟ وبعدين هو عنده اللغة، دي من الأمور اللي ما فيهاش، احنا قلنا ايه القرآن بيفسر ابتداء بالقرآن والسنة. ده ليه؟ عشان كلمة زي الصلاة زي الزكاة زي الصوم زي الحج الشرع وضع لها تعريف. الصلاة هي العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، والصوم إمساك مخصوص في زمن مخصوص إلى غير ذلك. فإن لم يكن هناك تعريف مخصوص فبيفسر على قواعد لغة العرب، وأصول الدعوة جت بألفاظ استعملت على ما هو معهود في إيه؟ في لغة العرب. فهذا الرجل العربي مش محتاج أكتر نتقال له إن الله يأمر بالعدل والإحسان لينتبه إلى أن هذا الدين جاء بتشريع على مرتبتين، العدل فإن شئت الزيادة فالإحسان، والإحسان زائد على العدل، ومنه إيتاء ذي القربى لأنه إما أن يكون عدلا إذا استوجبوا النفقة على قريبهم، وإما أن يكون إحسانا. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فكأنه أيضا جعل درجات المنهيات ما بين كل درجاتها مما ينكر، ولا سيما إذا فحش وصار فحشاء، و الخاتمة اللي هي دائما احنا دائما الكلام يبقى بيؤخذ مواطن جماله من حسن الابتداء وحسن الانتهاء. وفي بعض العلماء بعمل دراسة على خواتم القرآن، كل مجموعة أوامر ونواهي أو قصص بتلاقيها بتنتهي نهاية سلسة، وفي نفس الوقت فيها إشارة للعظة للتذكرة لاسم الأسماء الله تبارك وتعالى يرتبط بما سبق. فماذا قال الرجل؟ قال: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. فالدعوة بالقرآن بتحقق عدة أمور: بيان الدعوة ذاتها وأصولها، وفي ذات الوقت بيان معجزتها الرئيسية وهي القرآن من حيث الإعجاز في نظمه، ناهيك عن الإعجاز في معاني. يذكر مثال آخر وكيف أن القرآن أثر في بعض المشركين فحفظ منه ثم أسلم. قل عن خالد العدواني رضي الله عنه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق الثقيف وهو قائم على قوس أو عصب، حين أتاهم يبتغي عندهم النصر قال: فسمعته يقرأ والسماء والطارق حتى ختمها، قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك. هنا قصار الصور بتعتبر نموذج واضح جدا على بلاغة القرآن، ربما أكثر من الطور. يعني بمعنى أن الشخص العادي يستطيع أنه يتأمل فيها من البلاغة والإجاز والواقع. احنا قلنا النظم تلاقيه ما هوش الشعر ولا هو النثر، انه في ايقاع يخلي الكلام يجيب بعضه، وده اللي بيخلي الشعر يخف في الحفظ، انه له وزن. النثر صعب جدا في الحفظ، اما القرآن فنثر ولكن او يشبه هذا وذاك، هذا من جهة وذاك من جهة. هو كلام منثور يتناول موضوعات كثيرة جدا، بل ويجادل ويرد، وفي ذات الوقت يأخذ بعضه ببعض. تلاحظ الكلام ده جدا في يعني قصار الصور. يقول: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، حفظها من إعجابه بها لغة. يقول: ثم قرأتها في الإسلام. قال: فدعتني ثقيف في قبل أن يسلم، فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ يقول: فقرأتها عليهم، فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لتبعنا. كانوا يحاولوا يغلقوا أي باب لأي حد يتأثر بالقرآن، وإحنا أدرى بيه مثلا، يبقى أنت فهمت يعني لو كان حقا لكان قومه أولى باتباعه. كلها حجج تصرف عن التأمل، ما حدش منهم حاول يتكلم في القرآن، بل كان معظم محاولاتهم صرف الناس عن التأمل والتدبر، واللي يتدبر ويتأمل ويقتنع يتقال له أمور أخرى غير هذا الموضوع لمحاولة صده عن الالتزام بدين الله. أيضا من ذلك ما فعله جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه مع النجاشي، وكيف قرأ عليه سورة مريم. سورة مريم من الصور العظيمة جدا ويأتي قصة إسلام مفكر كبير من مفكر الغرب أنه استمع إلى مناظرة بين مسلم ونصراني. إيه اللي لفت نظره في المناظرة؟ أن المسلم قرأ سورة مريم. يعني المناظرة فيها كلام كتير وأخذ ورد، ولكن علق بقلبه قراءة القارئ لسورة مريم فأسلم. وسورة مريم من الصور العظيمة جدا في المناظرة التي ليس لها مثيل، بمعنى ما هيش المناظرات دائما تقتضي يعني نوع من أنواع الشدة والجفاء والأخذ والرد، بينما سورة مريم يعني كان مجرد إعطاء نقل روح للسامع. ودي ميزة القرآن، القرآن يؤثر، فالسامع لابد أن يشعر أن هذا الكلام ابتداء لا يمكن أن يصدر ممن هو في خصومة مع عيسى عليه السلام. سورة مريم وسورة آل عمران مستحيل حد يقول أن هنا في خصومة، بالعكس روح من المحبة العالية جدا. لو بنقول أن محمد صلى الله عليه وسلم بيكذب هذا الكلام كيف يكذبه ويكون في هذه المحبة التي لا يملك الإنسان نفسه من أن يعلم أن هذا الكلام لا يصدر إلا عن هذه المحبة، ثم هي ليست محبة من النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى عليه السلام، بل هي في الأصل محبة من الله، أن هذا هو كلام الله. لكن القارئ لو هو حيمشي على الاحتمال، احنا قلنا قدمنا احتمالين، يا الصدق يا الكذب، فلو الصدق يبقى ده من عند الله، ولو الكذب يبقى ده مكذوب. كيف يكون هناك كذب ويكون كل يبقى اللي بيكذب في خصومه مع الانبياء، لا سيما مع عيسى عليه السلام، لانه في زعمهم جاء عشان ينزلوا عن رتبه الالهيه اللي هم شايفين ان هي دي رتبته الحقيقيه، فكيف يكون كل هذا الحب؟ واللي هم يعجزوا انه يعملوا ذره منه، هم لما بيحبوا يخلوا الناس لما يعوزوا يوجدوا محبه عيسى عليه السلام في القلوب يهنوه، يقولوا ده اتصلب عشاننا، واتقطع إربا عشاننا، واتحط عليه تاج من الشوق، وبصق على قفاه، يقوم الناس تبكي. وفيلم ألهام المسيح وغيره، في النهاية هم لا يقدمون المسيح عليه السلام إلا على أنه كما يقولون خروف الرب، ولكنه خروف ذبح شر ذبحة. يوم انت لو خروف بجد كنت هتتعاطف معاه. يوم وفيلم ألام المسيح ليس هو الأول، ده هي تاريخ السينما عندهم، في كل فترة يخرجوا فيلم وتنفق عليه المليارات عشان كأن ده واقع، تنسى ما تسألش في أسانيده التاريخية ولا أسانيده العقلية ولا أسانيده المنطقية. إذن هم لا يستطيعون أن يوجدوا محبة لعيسى عليه السلام في القلوب إلا باعتباره الخروف المذبوح. أما القرآن بيخليك تحب آل عمران كلهم، تحب طهارة ونقاء مريم. فين كلامهم على مريم؟ لا يكاد يوجد، بالعكس نقولنا كلامهم يميل إلى اتهامها بالزنا، وليس في ان هي كل دورها في الحياه انها حملت بالاله في زعمهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. حتى ما حاولوش يحببوا الناس فيها، وبعدين ظهرت في مشهد تاني بعد كده انها جات له قال لها مش عايزك ولا عايز اشوفك. المشهد اللي بعد كده او انها قالت له الخمره خلصت كتر الخمره. المشهد اللي بعد كده اللي هم اتفقوا تقريبا على غيابها عنه إلا إنجيل واحد خلاها إنها بتبكي عليه بعد ما صلب. هي دي دور مريم عندهم، بينما إحنا القرآن بيحكي قصة مريم عليها السلام بما يجعل فعلا السامع يشعر بهذا هذه الطهارة وهذا النقاء. بيحكي عن عيسى عليه السلام وعن يعني ما كان منه من معجزاته ومن دعوته لبني إسرائيل إلى غير ذلك. فإذا نظرت إلى ذلك وجدت أن القرآن يحببك في عيسى النبي، أو بيخلوا الناس تقدر وتثمن إن هو ده الخروف المذبوح في زعمهم، ودي كذبة. فاللي بيكتشف إنها كذبة حتى بالأسانيد التاريخية بعيد عن أمر الدين أو نحو ذلك، يبتدي يبقى أي عيسى بالنسبة له؟ لم يقدموا من سيرته شيء يستدعي أن حد يحبه. وأنا كنا قلنا أن واحد زي برناند شو ده رجل سخط على دين الكنيسة وأعجبه دين الإسلام، ولكنه عشان ما يطردش من رحمة الغرب فضل أن يكون ملحدا. ولكن هتلاقي إلحاده بيقول لو جبتلنا الإسلام كنا قبلناه. طب هو ليه ما قبلوش؟ هو لأنه هو عارف أنه لو أسلم يطرد من عنده، ففضل أن ينتقل من كفر إلى كفر أشد. سواء بيقول لهم يعني يا ريت كنتوا بتكذبوا، بيقول الكنيسة بتكذب وبتحكي قصة وهمية لعيسى عليه السلام، طب كانوا انتحلوا له قصة زي قصة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنا إن هو بيحكي كيف إنه كان يتمنى أن يكون ينتمي لنبي بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، بموضوعيته، بتشريعاته، بمواجهته للأمور. فقال لهم أنتوا فين أنتوا بتكلمون عن عيسى كشخصية أسطورية؟ حتى موقع حادثة الصلب بتقولوا أن الشعب كله أراد أن هو يصلب وأصر أن هو يصلب، وأن الحاكم الروماني كان بيتحايل على الناس يطلق سراحه والناس رفضت. مين الشخصية دي؟ فين؟ طب فين الحب الشديد اللي أنتوا فين اللي هو شفاهم؟ فين اللي هو قدم لهم معجزات؟ فين اللي كانوا عايزينه ملك على بني إسرائيل؟ هو في إيه اللي حصل؟ ده تلاقي كلامه فعلا يعبر عن كيف يقدم هؤلاء الناس لأتباعهم نوع من الكذب الذي لا يستقيم مطلقا، ويسأل أسئلة منطقية جدا. فين أنتوا دلوقتي قلتولنا أن ده راجل عمل معجزات؟ احنا طبعا مصدق معجزات عيسى عليه السلام، هو كراجل بقى ملحد صار في غاية التردد والتذبذب، هو عيسى شخصية حقيقية ولا أسطورية؟ طب لو هي حقيقية ايه الجانب المبهر من حياته؟ انه اتصلب. طب هو ليه الناس خلته يتصلب؟ عموم الناس سيبه فلدعك من اليهود المتآمرين، ليه الشعب كله اصر انه لازم يصلب الى غير ذلك؟ فبنقول ان يعني سورة مريم عليه السلام تكفي قراءتها للمنصف ان يدرك البون الشاسع بين الصورة التي يقدمها دين الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه السلام وهي المطابقة للواقع بلا شك، والصورة المكذوبة اللي بيقدمها المغالين فيه وهي صورة مكذوبة متناقضة مضطربة وفي نفس الوقت ليست قادرة على ان تخلق في القلوب حبا لهذا الشخص. ناهيك عن ان في حد لما تقارن بين الاسلوب يتضح الفرق الشاسع بين البلاغة والبيان والايجاز والبعد عن ما لا حاجة فيه في سياق القصة والكناية عما يفحش ذكره، كل الكلام ده تقارن هنا وتقارن هنا تلاقي الفرق شاسع جدا. ولذلك جعفر رضي الله عنه قرأ على النجاشي من سورة مريم، فكان هذا سبب لإيمان النجاشي سواء هو آمن في هذه الواقعة أو آمن بعدها، ولكن كما بينا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لما مات مما يدل أنه آمن بهذا الدين. أيضا انظر إلى الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم، وجاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الإريسيين. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام في غاية الفصاحة والبلاغة البشرية. يعني لما تيجي كده تقارن كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام البلغاء تجد البون شاسع جدا، ولكن يبقى القرآن هو القرآن، ودي من أدلة صدق القرآن. كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كاذب إيه اللي كان يخليه يعمل مستويين من الكلام؟ وكيف يمكن لبشر ان هو مع ان الكلامين بيتكلموا في نفس الموضوعات انه يجي على كلام معين وياخد اسلوب ما في النظم في الالفاظ في المعاني، ويجي في مواطن اخرى وياخد اسلوب تاني؟ فده واضح جدا. فتقارن هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بلاغة وإيجاز، في يعني حسن استهلال، سلام على من اتبع الهدى، دي كل الناس بقت بتقولها دلوقتي، حتى الناس ساعات تقولها عمال على بطال، بمعنى يبقى بيكلم حد من أهل الإسلام يقول له سلام على من اتبع الهدى. سلام على من اتبع الهدى دي جمع بين ما جرت به العادة من الافتتاح بالسلام مع ما جاء في الشرع من حرمة بدء الكافر بالسلام. فهنا سلام على من اتبع الهدى، فصار الكلام لطيف دون أن يخل بهذا المعنى. أسلم تسلم، الجلاس بين الأمرين من المحسنات. أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، استثارة كوامن الخير عند السامع أو المتلقي، والإشارة أنه هو عنده قدر من الخير لكن محتاج أنه ينقذ. فإن توليت فإن عليك إثم الإريسيين، في الإسم أتباعي أو لا سيما من فلاح الشام ونحوهم، وقيل للنسبة إلى أريوس زعيم الموحدين في عقائد لما اختلف النصارى واضطربوا، كان أكثر من انتصر للتوحيد أريوس، فكأن هذه إشارة إلى تاريخ قومه أنه أنتم اختلفتم في شأن عيسى عليه السلام فقتلتم الموحدين، وأن هذا الإثم إن رضيت به، إن رضيت بكتم التوحيد والإبقاء على الشرك فعليك هذا الإثم، وإن أسلمت فقد نجوت من هذا الإثم. ثم ذكر من القرآن يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه وقعت من هرقل موقعا وكاد أن يسلم لولا أن ضن بملكه. أيضا من الموطن لما جاء عتبة بن ربيعة، أبو الوليد عتبة بن ربيعة، لكي يحاول أن يصد النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستمرار في دعوته ويعرض عليه المال والجاه والملك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. هنا أيضا المناسب جدا في شخص في هذا الثقل في قومه، وهذا الثقل في إلمامه بلغة العرب ومعرفتي بأصولها، بس هي قراءة القرآن كفاية، قراءة القرآن لكي يدرك أن القرآن منزل من عند الله، فالقضية لا تخضع لمساومة، بالذات المجال مجال مساومة. ففيما المساومة؟ المساومة في رجل هو بدأ الكلام من فرضية أنه مدعي، فقال له إن كنت تريد بما أتيت به مالا جمعنا لك مالا حتى كنت من أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. يبقى معنى كده المفاوضة كلها مربط الفرس فيها إيه؟ إن ده شخص مدعي، فكان الرد والجواب إن ده هذا من عند الله، فلا يملك النبي صلى الله عليه وسلم فيه تغيير ولا تبديل. العجيب إن ما زال الأمر هو هو، بمعنى إن الأعداء بيساومون كما لو كنا. طب إذا كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن أن تقول من الناحية المنطقية من الجائز أن البعض يتعامل معاه من منطلق أنه مدعي، ويشوف ما هو لو مدعي حيبان برضه. وإذا كثرت المساومات والعروض في المرحلة الأولى للدعوة من الأمور التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو إن إنسان مدعي يسارع بقبول أي حل، لأنه لم يكن وباعتراف الجميع يبدو في الأفق إنه هو ممكن ياخد أكتر من مكة، وجات له بالمفاوضات. لو إن إنسان كذاب، هل فيه كان فيه في الأفق الانتصار على فارس والروم ولا حتى جزيرة العرب؟ وبعدين مكة هي جزيرة العرب، مكة هي مركز القيادة الدينية والتجارية في جزيرة العرب، فدي جت في غمضة عين. اللي غرضه فعلا مال جاه كل الكلام ده خلاص، لكن يبقى الرفض الشديد مع التوعد انه سيهزم الجمع ويولون الدبر، ومع الوعد بانه ستفتح فارس والروم، وإن النسر أرسله ربه للعالمين نذيرا، لا يمكن لأحد يقامر بأنه يدعي شيء لا يبدو في الأفق أدنى مبشرات له، ومع ذلك تحصل بفضل الله تبارك وتعالى. أنا برضو من باب الشيء بالشيء يذكر، قلنا كتاب الأناجيل كانوا ماشيين على إن الدعوة، مع إن هم بسرعة جدا نقلوا الدعوة لأوروبا، خدوا قرار، بولس أخذ قرار إنه ينقل الدعوة لأوروبا، رسالة عيسى عليه السلام كانت موجهة لبني إسرائيل، فبولس من جملة تحريفاته قال لا نروح بها أوروبا لأن اليهود خلاص ما فيش أمل فيها. ومع هذا لم يضاف عبارات تدعي عالمية الدعوة إلا متأخرا، جبنوا أنهم يحطوها في الأول، لأن هو في الأول كانوا عارفين أوروبا هيستقبلوا الكلام إزاي. وبعدين وبالتالي لما جيهم المؤرخين بعد كده، لكن العبارات اللي فيها بشروا بالإنجيل في أنحاء العالم واضح عليها جدا أن أصدر الستار تماما على قصة عيسى عليه السلام، والكلام كله انه ايه، انه ما ارسلت الا لخراف بني اسرائيل الضالة، فضلا عن القصة العجيبة المكذوبة على عيسى عليه السلام اللي هي انه قال لا يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، مش مجرد انه هو رسول لبني اسرائيل لان ده هو الحق، لكن ده هو كأنه عنده الباقي ايه كلاب والعياذ بالله، هذا لا يقوله نبي، لكن ده كأنهم كانوا مستغرقين تماما في المراحل الأولى من دعوتهم جوه فكرة ان الدعوة خليها على ما هي عليه إقليمية محدودة لغاية ما يشوفوا هتنجح ولا لا. ولما لقوا بوادر استجابة فخلوا ان بعد ما عيسى عليه السلام في زعمهم صلب وقبر وقام وقال لهم انا ماشي، رجع تاني عشان يقول لهم ايه بكرزوا بالإنجيل أو بشروا بالإنجيل في أنحاء العالم، ومع ذلك بيقولوا ما عندهمش نسخ، يعني هي الدنيا كلها عندهم بتنسخ، يعني القصص والأخبار والأحكام، ومع ذلك يقول لك انتوا عندكم نسخ واحنا ما عندناش نسخ. طب فين؟ لكن بنقول ان اللي بيحاول يكذب بيكذب كذب مساوي زي ما بيقولوا. لكن هنا القرآن منذ اللحظة الأولى وبيقول ان القرآن ده للعالمين، ومكة دي ايه في العالمين؟ دي بقعة صغيرة جدا، وايه القدرات وايه الوسائل اللي تخلي حد يوصل؟ مفيش. ومع ذلك كان هذا الكلام. مهم كأدي ذا كان كلام عتبة بن ربيعة، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. وهو ده الجواب. انت بتقول ان كنت تريد وان كنت تريد وان كنت تريد، والجواب لا، هذا تنزيل من الرحمن الرحيم. طب ما الغرض من هذا التنزيل؟ كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. لا يبتغي الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء مال ولا جاه، أنزله عليه رب. طب أنزله عليه ليه؟ طيب ما يمكن الكلام ده برضو قابل للتفاوض بعد كده. لا، ده بشيرا ونذيرا. قال فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر. شوف كلمة وقر، أنت بتقول لحد إيه؟ سادد ودانه. هناك تعبيرات كثيرة جدا ممكن تتقال في لغة العرب عشان تقول إيه؟ إن هو سادد ودانه. لكن كلمة وقر من الكلمات زي ما قلنا اللي بيحمل طريقة نطقها لمعناه. بقى أنت تسمع واحد كده بيحرك شفايفه حتى لو من بعيد بالكلمة تحس نتيجة وقع الكلمة. قال ولذلك القرآن لما بيحكي كلام الغير برضو بيبقى الحكاية دي بليغة. ليه؟ لأنه لا يحكي كلام الغير بأسلوبه. وده أحد الجوانب اللي بهرت المشركين، هو الكلام ده احنا قلناه، ما هو بيرد بيقول لهم تاني الكلام اللي هم قالوه، قالوا احنا قلنا الكلام ده، طب ما ده احنا ليه ما قدرناش نقوله كده باللفظ الجامع المانع بالنظم بكل، لا هم ما قعدوا يقولوا كلام كتير وفي الاخر القرآن بيقول مش انتوا قلتوا كده؟ مش ده اللي انتوا كنتوا عايزين تقولوه؟ فده احد الجوانب اللي كانت اللي بهرت هؤلاء. يقول وقالوا قلوبنا في أكنة مما، كلمة أكنة شوف يعني لا يكاد يكون الاختيار اللفظ المعنى مع الصوت مع الإيقاع مع كل شيء. طب يجي يقول ما هو يجي واحد أديب المعي ويعمل الكلام ده، عقله لا يطيق. طب ليه عقله لا يطيق؟ لأن الله تعالى قال لنا ما فيش البشر لم يعطيهم هو هذه القدرة. طب اللي حاولوا يعملوا كده تلاقي يمسك جانب يقول عايز يقطع الكلام كتقطيع القرآن بحيث يبقى يبدو على شكل الآيات، فيبقى أمر مجهد جدا بالنسبة له. فحدث ولا حرج عن سوء اختيار الألفاظ وسوء اختيار المعاني، بس المهم إيه؟ يحاكي النظم. زي مثلا كتاب البهائية ده، كتاب البهائية بيعارضوا بيه القرآن، ده قمة محاولة معارضة القرآن اللي بعد جهود متتالية آخر الاستفادات والماسونية العالمية والاستعمار الإنجليزي والفرنساوي واليهودي، كل دي انصبت في بوتقة واحدة عشان تخرج كتاب البهائية اللي كان غرضهم يسحبوا بيه البساط من تحت القرآن، نشروا منه شوية نسخ وإلى يومنا هذا يستطروا به، يظهروا مع عمر ما حد يظهره في مجال مناظرة، يعني عايزين لحد ضعيف كده لا يعرف لا لغة ولا دين ولا أي حاجة عشان خد ده أحسن من القرآن. حد منهم حتى من اللي بيتبجح ويقول حقوق البهائية يطلع يشرح الكلام ده أو يقول يوازن بينه وبين القرآن، ده نهاية المطاف بالبشرية في محاولة معارضة القرآن انها تجيب زيه. ودول قالوا اكتر حاجة مميزة للقرآن اللي تسمعها من بعيد تقول عليه ده قرآن، تقطيع الآيات، طريقة النظم، قالوا خلاص نعمل زيها، أفلت منهم كل شيء، المعاني والألفاظ. لكن هنا مع هذا كل تلاقي الأمور كلها متسقة. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. إلى أن بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عثبة على فيه، ده معنى كده أنه انخلع تماما من اللي هو جاي بيه، وأيقن أن ده من عند الله، وبيناشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف خشة أن يقع العقاب. ثم قام فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. وبالفعل قال لهم يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت نبأ. قالوا سحرك الله يا أبا الوليد بلسانه. فخاف من هذه التهمة وصار في ركب قومه، وقعد بقى يرتب معاهم حيقولوا للناس ايه بعد ما هم عجزوا عن مواجهتي. وكان قبل ما يقولوا ايه وقبل ما يشوفوا حاجة يقولوها على القرآن، قالوا كما قال الله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. احنا بنيجي نقول لما بندعو الآخرين إلى الإسلام نقول لليهود اقروا الكتاب اللي عندكم اقروه عشان تعرفوا انه باطل، لأن هتلاقوا فيه انه بينسب إلى الله النقائص والعيوب، وهتلاقوا فيه كلام يناقض بعضه بعض. فإذا علمتم انه متناقض ما تروحوش للإلحاد زي ما الشيطان بينقلكم من كفر إلى كفر، تعالوا شوفوا القرآن. استكمل مع ذلك. فهذا الذي نقول للكفار في أن يتأملوا فيما بين أيديهم ليكتشفوا ما فيه من عور، وأن يتدبروا في القرآن ليكتشفوا ما فيه من كمال. وغالب المشركين إن لم يكن كلهم يأمرون أتباعهم ألا يتدبروا القرآن وألا يتدبروا ما هم فيه. يعني قلنا كتب النصارى كانت متداولة بين طبقة رجال الدين فقط كما يسمونهم، حتى تجرأ بعضهم ونشرها عليهم، ومع ذلك فنشرها كعدمها لا يكاد عوام الناس يقرؤون منها شيء. واللي بيقرأ بتصل لدي تساؤلات كثيرة، وتلاقي كل حظ أصحاب الإنجيل من الأناجيل عبارات محدودة جدا، لا يكاد يوجد من يقرأ كتبهم من أولها إلى آخرها فضلا أن يعيد قراءتها مرات ومرات. فهذا في حد ذاته أحد الفروق الواضحة في هذه القضية. إذن فالمشركون ابتداء لجأوا إلى أن الوقاية خير من العلاج، فمنعوا الناس من سماع القرآن، ولكن لما كان ولابد أن يوجد من يسمع بدأوا يختاروا يقولوا الكلام ده، يقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم ساحر ولا كاهن ولا يقولوا عليه مجنون أو غير ذلك. وكل الكلام ده هم كانوا مكسوفين وهم بيختاروه، لأن أي مقارنة عاقلة تبين فساد. وفي الآخر وجدوا ان اقرب الامور ان يقولوا ساحر. ليه؟ لان القران بيسحر القلوب يجذبها، فقالوا خلاص يقولوا ده سحر زي سحر السحره، مع ان السحره يسحرون الخلق ليس بالفاظ ومعاني ولا يدعون الى مكارم الاخلاق. فيش ساحر بيدعو، الساحر بيبقى غرضه ايضا اموال الناس واعراضهم وغرضه الافساد بين الناس. فالبون شاسع بين حال السحره وحال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم ارادوا يجيبوا اقرب حاجه يفسر بها السامع انجذابه للقران. فهم ادركوا ان في انجذاب، هم حسوا به. وكما ذكرنا فرق بين الانسان اللي هو عربي صليقه وبين غيره، يعني ما زلنا نحن لا نستطيع ان نتذوق الجمال البياني في القران على وجهه. وبالتالي من اخبث الدعوات الدعوه الى العاميه، لان كل ما الناس بعدت عن العربيه كل ما بعدت عن الشعور الذاتي التلقائي بعظمة القرآن. هو المفسرين في عند السلف كتب التفسير لم تعنى بقضية الإعجاز، بمعنى هتلاقي المفسرين بيتكلموا على ايه، يفسر لك اللفظ، يستنبط المعنى الإجمالي من الآيات، يستنبط الفوائد الفقهية، كل الكلام ده تلاقيه في التفسير، لكن ما يجيش يقول لك اقف هنا كده وتأمل وشوف ازاي الإجاز والمعاني. يقول لك ما كلام مش محتاج يتقال، هو الكلام انت وبعدين لما تشعر بيه افضل من ان انت تقعد تحكي فيه. ده انت كده لما بتحكي حواليه اللي هو شعر بيه فعلا يقول لك ما تفسدش عليا الشعور، انت جاي يعني جيت تحاول تعين السامع فأفسدت عليه، لأن هو الكلام واصل للقلب على طول لخفة ألفاظه ويعني جزالة معانيه وكل شيء. انك تسمعه من أول الودن، الودن مستريح، ده جزء كبير جدا من البلاغة، ولا يكاد يطيقه في مع تنوع الموضوعات أحد من البشر، انه يحافظ دائما على ان المستمع ودنه مستريح وبدون اخلال بالمعنى. فالمعاني داخله بتنساب كده، فلو هو فهمها يقول لك ما تفسدش عليا بقى، ما تجيبش انت كلام من عندك. فكان المفسرين ما بيزودوش عن بس ايه اللي استجد بقى غامض، اللفظه دي هجاء ما بقتش مستعمله كتير، محتاجين نقول لهم لا دي في كلام العرب معناها كذا، الآية دي كان لها سبب نزول فحيعين على فهم ايه المقصود هنا ومين اللي اشير اليه هنا. ودي فبدأ المفسرين يجيبوا الحاجات اللي لما بعدنا عن زمان النبوة البعد ده هيخلي الآيات ما تتفهمش، لان الآيات لما نزلت كان العرب فهمة معاني الألفاظ ديت، ولما نزلت الآيات في مناسبة معينة كان الناس كلها عارفين ان حصل المناسبة كذا فنزلت آية كذا. فهو بيقوم ناقل لك الكلام ده كله فيما يسمى بعلم التفسير. طب ليه ما عادش ينبه على جزئية جزئية، شوف اللفظ ده، شوف المعنى ده، شوف التقديم والتأخير هنا، شوف التنكير هنا، شوف التعريف هنا، مش محتاج يفسد عليك الذوق. هم بيحاولوا يبعدوا الناس عن الفصحى قدر الامكان. ده احنا دلوقتي ما اللي احنا بنتكلمه ده مش فصحى يعني، ولكن ده هو عايز يبعد الناس تماما يوم ما تقدرش تتذوق بلاغه القران. ومع هذا يبقى في القران جوانب اعجاز اخرى كما ذكرنا، ولكن بلغته لا سيما ان بلاغته جزء من تأثيره، يعني من عوامل ان تأثيره يبلغ القلب البلاغة في الألفاظ والمعاني ونحو ذلك. فإذا القرآن يدعو الناس للتدبر في القرآن والتأمل في القرآن، وأعداء القرآن دائما عايزين يبعدوا الناس عن القرآن. مش هو طب كتاب باطل فيما يزعمون طب يرد عليه، لا ده عايز يبعد الناس عن القرآن ويبعد الناس عن آلة تدبر القرآن وهي اللغة. أيضا كان مما يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم تكرار مواضع معينة من القرآن فيها قضايا كلية جامعة، كسورة قاف مثلا، كما ثبت عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنها قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، كانوا جيران لدرجة اشتركوا في فرن واحد. تقول: وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. فهذا من نماذج الدعوة بالقرآن والتربية بالقرآن. القرآن إذا قرئ يعني كما ينبغي، وكما قلت دكتور عبدالله دراز، إذا أردت أن تتأثر بالقرآن وأن تؤثر كقارئ في القرآن في السامع بالقرآن، فلا تملي على القرآن طريقتك أنت في القراءة، بل انظر إلى الآيات وما تحتاج إليه. تلاقي واحد نفسه طويل يقوم واخد 5-6 آيات في نفس واحد، واحد نفسه قصير يقطع. لا، خلي يعني هو يشوف فين السكتة المناسبة ويسكت. الحرف يطلعه زي ما هو، يعني المفخم مفخم ما في بيلتزم بكده، بس يقوم ايه يعني يجي في مواطن الحروف المرققة ويشتد صوته. هو ما اخلش بالترقيق، بس هو كأنه جاب صفة مش مناسبة مع لا. فلو أرى الكلام كده حيلاقيه مؤثر جدا فيه وفي غيره، لأن كل مجموعة آيات بتؤدي غرض بتجد كل ما يحتف بها بيخدم هذا الغرض. اختيار الألفاظ شدتها ورخوتها، اختيار الحروف تفخيم ولا ترقيق، اختيار نهايات الآيات بتخليك تقف فيها سكون وتقف، ولا فيها مد بالياء ولا بالواو تقوم تاخد نفسك وانت بتتكلم. تلاقي ان الكلام ده كله له أثر بلا شك في الأثر النفسي اللي بيصل للسامع. فانت لما تكون نهايات الآيات فيها مد بالياء ولا بالواو طلعها سلسة كما ينبغي الحرف المادة أن يخرج، لأن ده جزء من المفروض إيه يؤدى به القرآن. ذاك يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يقول: كاد قلبي أن يطير القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في الصلاة ومع إعطاء الآيات حقها. وكما ذكرنا يقرأ الآيات كما هي، شوف هي تركيبها إيه، ألفاظها وحروفها وطول جملها وقصرها وخواتمها، ويقراها على ما هي عليه يقوم. ولذلك تجد ان اكثر الناس تأثيرا على الغير في القراءة اللي بيعمل كده، يليه اللي بيبقى طريقة قراءته محايدة إلى حد كبير، ما بيتدخلش كتير. آه صحيح هو مش عايش مع الآيات كلها، بس هو كأنه محافظ على رتم واحد، وما بيتدخلش هو كتير في طريقة الأداء اللي ممكن تفسد عليك المعنى، فيقوم هو يكون بيأدي برتم واحد يسمح للمتلقي أن يتلقى، فإما هو يساعده يا إما يعني يبقى محايد. لكن اللي بيتدخل كتير قد يعجب الناس من حيث الصوت، تيجي تقول لهم يعني طب استفادوا ايه، ما تلاقيش ان ده اعان على التدبر ابدا. اللي بيتدخل كتير بوقفات مفتعلة او يعني شد وجذب او نشاط في بعض في السياق ثم هدوء وفتور غير مبرر، كل الكلام ده احيانا تلاقي انه ربما يكون من جهة الصوت راقة للبعض، لكن ده شغل الناس عن الرسالة الأصلية اللي في الآيات. فأنت ليه شديت هنا وليه رخيت هنا وليه سرعت الواقع هنا؟ الصلاة قربت تخلص، بالذات في قيام رمضان يكون ما واخد راحته في أول ركعتين أو أول أربع ركعات، وإيقاع الآيات سريع وهو مهدي إيقاع الآيات، لأن الإيقاع السريع ده بيوصل معنى، تلاقي الكلام على اليوم الآخر وواقعه وأحداثه، الكلام على إهلاك الأمم الظالمة، هو ده اللي بيجي بواقع سريع متتابع يقوم يخلي الإنسان فعلا يشعر كأن هو عايش الأحداث دي. وتلاقي ممكن القارئ نتيجة أنه لسه ما يعني ما اندمجش هادي، وبعدين يجي بعدها يبقى العكس، تبقى الآيات محتاجة منه ياخد نفسه، ان بتفرض عليه كده لو هو ملتزم بيها، تفرض عليه ان هو خواتم الآيات جاية فيها مد، فيها مش جاية بسكون وجزم تقوم تقطع كده، لا ده يقوم هو لأنه مستعجل يقلبها لما يشبه ذلك، بيفسد على السامع انه ينتقل اليه الاحساس الكامل بالايه. فمن فقه القراءه ان القارئ يقرا الايات ويشوفها عايزه منه ايه، وما يضيفش من عنده اي حاجه. لو تجاوب بدرجه اعلى هو واعطانا احساس اعلى باللي موجود في الايه، من ان هو لما يبقى الايقاع هادئ هو يهدى هو فعليا، ولما يبقى سريع متتابع يسرع معاه، وإما على الأقل ما يتدخلش، يبقى بيؤدي أداء على وتيرة واحدة تتيح للسامع أنه يتلقى ويتفاعل ويعرف وينقل إليه الإحساس كما ينبغي. المهم احنا ديت يعني التطبيقات حول عظم التأثير القرآن لفظا ومعنا على السامع والمتلقي، ومع نماذج للبعض أعلن تأثره رغم أنه لم يسلم، والبعض تأثر وأسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوظف ذلك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.